هذا الدرس الذي معنا اليوم هو يتعلق ببيع الأصول والثمار. الشخص إذا باع شيئا وكان هذا الشيء يتعلق به شيء تابع له، كأن يبيع أرضا وهذه الأرض فيها شجر وزرع، أو أن يبيع الشجرة وعلى الشجر ثمر، فالشجر هو المبيع في الأصل والتابع له هو الثمر، أو أن الأرض هي الأصل وما عليها من بناء وما عليها أو ما زرع فيها وما غرس من شجر هو تابع لها. فمن باع أصلا هل يدخل فيه فرعه أو تابعه وهو ثمره أم لا؟ نقول هذا الأمر يتعلق به ثلاثة أحوال. أحيانا ينص البائع والمشتري على بيع الأصل وتابعه، يقول بعتك الأرض والبناء الذي عليها، بعتك الشجرة وثمرها، بعتك الأرض والزرع الذي فيها، بعتك البيت والأثاث الذي فيه، بعتك الدابة أو بعتك الفرس والسرج الذي على ظهرها. فيذكر الشيء ويذكر تابعه، يذكر الأصل ويذكر الثمرة. فحينئذ لا شك أنه لما ذكر وتعاقدا عن البائع والمشتري على الأصل والتابع معا فإن العقد يشملهما معا. هذه الصورة الأولى وهي واضحة، وتوضيحها من الواضحات، إذا تكلمنا عنها فإن توضيح الواضحات يزيدها غموضا، فهذه لا يذكرها العلماء، وإنما يذكر العلماء في هذا الباب مسألتين: إذا بيع الأصل وحده دون ثمره فمتى يتبع الثمر الأصل، ومتى تتبع التوابع الأصل، ومتى لا تتبع. الأمر الثاني: إذا بيع الثمر دون أصله أو بيع التابع دون أصله فمتى يجوز بيعه ومتى لا يجوز بيعه. فإن هناك حالات لا يجوز فيها بيع الثمرة دون أصلها، وسيأتي في كلام المصنف. إذن هذا الباب من باب القسمة العقلية له ثلاث صور، وإنما يتكلم الفقهاء في هذا الباب عن صورته. الصورة الأولى من باب إكمال القسمة العقلية، وهو أن ينص المتبايعان البائع والمشتري على بيع الأصل مع الثمرة أو الأصل والتابع له معا، فينص على التفصيل. فهذا لا شك في دخول الأصل وتابعه وثمرته في المعقود عليه، لا شك فيه للنص عليه. الحالة الثانية: أن ينص على الأصل دون تابعه، فتباع الأرض ويسكت عن الثمرة والزرع والبيت والغرس والبئر والدلاء والأثاث وغير ذلك من التوابع. فهل تدخل هذه التوابع أم لا؟ فيه تفصيل سيورد في هذا الباب. الصورة الثالثة: إذا بيعت الثمرة وهي التابع دون أصلها فهو جائز، لكن ليس دائما، فإن في حالات لا يجوز بيع الثمرة وحدها، بل لا بد أن تكون مع أصلها، وهناك حالات يجوز، سيوردها المصنف في محلها إن شاء الله. وعليكم. قال رحمه الله: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعروش لا كنز وحجر مدفونين ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الصورة الأولى، وهو من يبيع الأصل ويسكت عن توابعه، من يبيع الأصل ويسكت عن توابعه. فقال الشيخ: أولا، من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها. يقول الشيخ: إن البيع وما في حكمه من عقود المعاوضات أو عقود التبرعات كالهبة والوصية كلها إذا ملك الأصل فإن بعض توابعها تتبعها دون بعضها. إذن يقول إن كل ما نقل الملك، كل ما ينقل الملك سواء كان بالبيع أو بغير البيع، بناء على ذلك فإن قول المصنف بيع الأصول والثمار من باب الغالب البيع، فكل ما نقل الملك سواء كان عقد معاوضة محضة وهو بعوض أو معاوضة غير محضة، كأن يأتي الرجل لزوجته فيجعل صداقها أصلا كأرض، هذا الصداق وعوض الخلع يسمى المعاوضة غير المحضة، أو أن يكون بتبرع، والتبرع كالهبة والوصية. من تبرع أو عاوض على أصل فنقل ملكه، وهذا معنى قوله من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا وهو الأصل، أو أقر، معنى أقر يعني أنه ادعى رجل عليه بهذه الدار فقال نعم هي له، فينتقل الملك من حين الإقرار، ما قبل الإقرار فإن يده كانت عليه، إما يد ملك أو أنها يد أمانة بأنه يعني كانت عنده وديعة ونحو ذلك، فيثبت الملك من حين الإقرار. قال أو أقر أو وصى، يعني وصى بهذه العين من الدار لمن لأحد بعده لغير وارث، لابد أن تكون الوصية لغير وارث وأن تكون من الثلث. والفرق بين الوصية وبين الهبة أن الهبة منجزة في الحياة، بينما الوصية معلقة بعد الوفاة. قال أو وصى بها تناول أرضها، من باع أرض دارا فإن الأرض تتبعها، تتبع الدار، لأن كلمة دار تشمل الأرض. قال وبناءها، كل ما بني على هذه الدار سواء الطابق الأول أو الطابق الثاني أو الطابق الثالث، بخلاف العكس فإن من باع الدار فإن من باع البناء لا يلزم منه تملك الأرض، تملك البناء لا يلزم منه تملك الأرض، بينما لفظ الدار في المعهود يشمل الأرض والبناء معا. قال وفناءها إن كان، أي إن كان لها فناء وهو نسميه الفناء أو الحوش أو الرحبة ونحو ذلك. قال ومتصلا بها لمصلحتها، أي كل شيء كان متصلا بهذه الأرض أو بهذه الدار وكان هذا الاتصال لمصلحتها هي، بخلاف ما كان لغير مصلحتها كما سيمثل. قال كالسلاليم، إذا كانت هناك سلاليم ثابتة في البيت كالدرج الذي يبنى، أو السلالم إذا كانت مثبتة بمسامير أو مثبتة بإسمنت ونحو ذلك، فإن هذه تكون تابعة للدار لأنها متصلة بها، متصلة. والأمر الثاني أنها لمصلحة الدار، فإن المرء لا يرقى على عالية البيت إلا بهذه السلاليم، فحينئذ تكون تابعة لها وينبني عليه. لو أن البائع لما باع هذه الدار فك هذه السلاليم أو كسرها، نقول لا يجوز لك ذلك وعليك ضمانها لأنها في ملك المشتري. قال كالسلاليم والرفوف المسمرة، المراد بالرفوف المسمرة باعتبار الزمان الأول، ففي الزمان الأول كانت الرفوف نوعان، رفوف تكون مسمرة أو معلقة، فالمسمرة ليس بالمسامير التي بالبراغي التي يسميها البراغي، وإنما التسمير عندهم بمعنى التثبيت على الجدر، تثبت بأن تكون مليصة معها بالطين أو بالجبس أو بالآجر أو بنحوها مما يكون متصلا بها. أما التسمير عندنا في هذا الزمان مثل أن يكون الشخص عنده دواليب يعلق عليها بعض متاعه، فإن هذه لا تكون حكما متصلة، ليست بحكم متصلة، لأن كثيرا من المنفصلات أصبحت تعلق بمسامير، فاللوح الجمالية هذه تعلق بالمسامير، فلا نقول إنها متصلة بها ولا نقول إنها للمصلحة. نعم. قال والأبواب المنصوبة، أي الأبواب التي تكون منصوبة ومعلقة بالباب كأن تكون مربوطة بالزوايا. وأما الأبواب التي لا تكون منصوبة، وهذه كانت موجودة عندنا في بيوتنا القديمة، ففي بعض البيوت أو في موجود في حظائر الغنم أحيانا يجعل الباب خشبا أو حديدا لكنه ليس منصوبا وإنما يوضع ثم يشال، هذا ليس بمنصوب فليس بمتصل، فهذا لا يتبع الأصل. قال والخوابي المدفونة، الخوابي يعني مثل الجصة، عندنا نسميها الجصة التي تكون تحت الأرض ويجعل فيها التمر قديما، أو يعني تحفر تحت الأرض وتجعل فيها. قال وما فيها، أي وما في الأرض من شجر وعروش، الشجر معروف وكلنا نعرفه، وأما العرش فهو جمع عريش، وهو المظلة التي تجعل في البيوت سواء كانت مظلة من شجر أو من عسب النخل أو من ورق الشجر أو جعلت من المصنوعات التي نستخدمها الآن من الحديد ومن الخشب ومن البلاستيك وغيرها. ثم بين المصنف هنا أشياء تكون متصلة لكنها لا تتبع الأصل لأنها ليست لمصلحته. قال لا كنز، لو أن رجلا باع آخر أرضا وكان قد دفن فيه كنزا إما من مال أو من حلي أو من غير ذلك، فجاء بعد شهر فقال: أيها المشتري، لقد دفنت في المكان الفلاني كنزا فأريد أن أستخرجه. فقال المشتري وهو يظن أنه فقيه: قال: لا، فقد بعتني الأرض وما فيها، وهذا مما فيها فإنه تابع لها لأنه متصل بها. فنقول: لا، هذا الكنز ليس متصلا بها لمصلحتها، وإنما هو لمصلحة صاحب الدار، فيجب عليك رده. ولذلك فإن من حفر في بيته أو في أرضه فوجد فيها مالا، ذهبا، كنزا، سمى كنز، فما الذي تفعله؟ سؤال: ما الذي يفعل؟ نقول لك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الكنز يعرف صاحبه بأن يكون المالك الأول، فيجب عليك رده إليه وجوبا. الحالة الثانية أن يكون هذا الكنز جاهليا، أي قبل الإسلام عندما ورد في هذه البلاد، البلد التي فيها، بعض البلدان ما وردها الإسلام إلا متأخرا، فهذا يسميه العلماء ماذا؟ لا يا شيخ، ركاز، وهو دفن الجاهلية، ويذكره العلماء ويتحدثون عنه في باب الزكاة. وما حكم هذا الركاز وهو دفن الجاهلية؟ يخرج خمسه، يخرج خمسه، والباقي يتملكه صاحب الأرض الذي وجده، فإنه من المباحات، فمن التقطه هو الذي يملكه، فمن التقطه هو الذي يملكه، وصاحب الأرض أخص أولى من غيره من باب الاختصاص لا من باب الملك. الحالة الثالثة أن يكون إسلاميا، يعني أنه من المسلمين، لكنه ليس لصاحب الدار، ليس لصاحب الأرض عفوا، ليس لصاحب الأرض البائع، بأن يكون الدراهم عباسية. والدراهم العباسية تعرفون أنها ضربت قبل أكثر من 800 سنة، فإن الدولة العباسية انتهى حكمها سنة 656 بدخول المغول، فهذه إسلامية ليست دفنا، فما حكمها؟ نقول حكمها حكم إيش؟ اللقطة، حكمها حكم اللقطة، يعرفها صاحبها الذي التقطها، ليس المالك الأول للأرض وإنما الذي التقطها، يعرفها سنة كاملة، فإن لم يأتي صاحبها ملكها بعد تلك السنة ولا يخرج منها خمسا. واضح هذه المسألة؟ هذه من باب الاستطراد، وهذه التي يسميها العلماء الاستطراد في المسائل، تسمى بخبايا الزوايا كما سماها بدر الدين الزركشي، أو تسمى الخوادم. نعود. نعم، قال: لا كنز وحجر مدفونين. الحجر المدفون مثل يعني الأحجار التي تكون لها معان لمصلحة الشخص، لا حجر الرحى، فإن حجر الرحى الحجر السفلي يكون تابعا للأرض دون الحجر العلوي كما ذكروا. قال: ولا منفصل، ولا منفصل كحبل، كحبل التي تكون على الآبار، فهذه منفصلة لأنها تفصل وتعود، وإن كانت مربوطة ببكرة البئر. قال: ودلو، الدلو يكون للبائع لا للمشتري، وبكرة، البكرة هي التي تكون على البئر، نسميها في اللغة العامية بالسواني، هذه البكرة هي التي على شكل يعني دائرة مدورة، فيجعل عليها الحبل لتسهل سحبه. قال: وفرش، جمع فراش، فكل الأثاث الذي في البيت وليس متصلا بأصل البيت، كأن يكون كرسيا مصنعا من أصل البيت يعني يكون متصل به، فإنه يكون للبائع لا للمشتري. ومفتاح، المفتاح نوعان، في الزمان الأول المفتاح منفصل لا تعلق له بالباب، في زماننا الآن المفتاح يختلف، فإنه لا يفتح الباب إلا به، والمفتاح تابع للقفل، والقفل وسط الباب، ولذلك فإننا نقول المفتاح السابق بناء على قفل منفصل، ولذلك فإنه يكون منفصلا عن العين، أما الآن فإن القفل في داخل الباب. ولهذا أنبه الإخوة الأفاضل على مسألة، أنبه الإخوة الأفاضل على مسألة مهمة، أنك إذا قرأت كتب الفقهاء رحمة الله عليهم فإن الأمثلة التي فيها، شوف الأمثلة ليست الأحكام، الأحكام ثابتة لا تتغير، ولكن الأمثلة التي فيها تكون في أحايين كثيرة مبنية على عرف زمانهم، والأعراف تتغير بتغير الأزمان وتغير الأماكن والبلدان. ولذلك فإن الحكم في المفاتيح والأقفال في زمانهم غير الحكم في المفاتيح والأقفال في زماننا، وإن كانت الأقفال عندنا أكثر من صورة لها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصر ونحوه، ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. بدأ يتكلم مصنف عن بيع الأرض، تكلم في الصورة الأولى عن بيع الدار، والآن بدأ يتكلم عن بيع الأرض. قال: إن كان المباع أرضا دخل ما فيها من غراس، أي كل ما غرس فيها من شجر، وبناء، لأنه تابع للأرض، بخلاف من باع البناء فإنه لا يدخل فيها الأرض. ولذلك يجوز أن تبيع الأصول، أن تبيع التوابع دون بيع أصلها. ويوجد الآن كثير جدا بيع الشقق، قد يبيع الشخص جزء من الشقة وتبقى الأرض في ملك ثان، تباع الشقق لكل واحد والأرض لشخص ثالث، هذا يجوز عند الفقهاء لأنه باع البناء ولم يبع الأصل، وهذا جائز. وإن كان في النظام عندنا في مكة، هنا هو أساسا كان خاص بمكة ثم عم في المملكة، يمنع بيعه بدون بيع جزء من الأرض بنسبته منها دفعا للخصومات. طيب، قال: من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة. الزروع التي لا تحصد إلا مرة التي مثل لها المصنف كالبر والشعير والبصل ونحوه مما يجز جزة كسائر البقول مثل النعناع والجرجير وغيره، فإن أول جزة تكون للبائع والجزة التي بعدها تكون للمشتري. إذن الجزة الأولى التي تكون ظاهرة تكون للبائع، وهذا معنى قوله: لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل، فإنها تكون للبائع. قال: ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، حتى وإن كان لم يبدو صلاحه فإنه يجب إبقاؤه إلى أول وقت أخذه. طيب، فإن جاء وقت أخذه وهو بدو الصلاح وإمكان الحصاد، ليس بدو الصلاح فقط بل بدو الصلاح وإمكان الحصاد، فإنه حينئذ لا أجرة فيه. ما زاد عنه يختلف الحكم، إن تأخر فإنه ينتقل الضمان كما سيورد المصنف بعد قليل، ويجوز له أن يأخذ عليه أجرة، أي المشتري. قال: ما لم يشترطه المشتري لنفسه. انتبهوا معي، هذه مسألة سأذكر لكم صورها وسيوردها المصنف مجزأة. الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع إذا كان لا يحصد إلا مرة واحدة، الزرع، خلنا نبدأ في الزرع ثم سآتيكم بالثمرة. الزرع إذا كان لا يحصد إلا مرة واحدة، فإذا بيع الأصل بدون النص عليه، فإن الثمرة تكون لمن؟ للبائع لا للمشتري، إلا إذا نص المشتري على أنه قد اشترى الأرض والثمرة معا، أي اشترى الأصل مع فرعه. إذا نص على أنه اشترى الأصل مع الثمرة فإنه حينئذ يجوز. هذا يتعلق الحكم بماذا؟ في الزروع. وأما بيع الثمرة على سبيل الانفراد فسيأتي بعده. نعم. قال رحمه الله: وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو وبقول أو تكرر أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما في الحال. نعم. يقول: وإن كان يجز مرة بعد مرة، يعني يؤخذ، يعني يكون لهذا الزرع أكثر من نتاج. قال: كرطبة. الرطبة هي التي نسميها نحن عندنا البرسيم. البرسيم يعني قد يجز في السنة 4 مرات وأكثر أحيانا البرسيم. فيقول: إذا كان كرطبة وهو البرسيم، فإن هذه الظاهرة تكون للبائع لا للمشتري، إلا إذا نص عليها، فإن لم ينص عليها فإنها تكون للبائع لأنها تجز وهي صغيرة وهي كبيرة. قال: كرطبة وبقول. المراد بالبقول هي الورقيات التي تؤخذ كالنعناع والجرجير وغيرها من الأمور التي تكون ورقا فتجز، تقطع قطعا ثم تنبت بعد ذلك، والحبق، حبق المدينة مثلا، وغيرها من هذه الأشياء التي تنبت من الأرض. قال أو تتكرر ثمرته كقثاء وبادنجان وغيرها مثل الكوسة والطماطم وغيرها. قال فالأصول للمشتري لأنه اشترى الأصل ونص عليه. والجزة الظاهرة واللقطة الأولى، الجزة في البقول وفي الرطبة وهي البرسيم، واللقطة في الثمار كالقثاء والبادنجان والطماطم والكوسة وغيرها. قال واللقطة الأولى للبائع، إلا كما ذكرت لكم أن ينص في التعاقد على أن هذه الجزة الظاهرة واللقطة الأولى إنما هي للمشتري، فإن نص على شراء الأصل مع ثمرته جاز. قال وعليه قطعهما في الحال لا يؤخرها، لأن هذه الجزة تجز وهي قصيرة، وكذلك الثمرة تقطع قبل كمال نضجها فإنه قد ينتفع بها، فلما كان يمكن الانتفاع بها فإنه يجب عليه قطعها، فإن أخرها فعليه الأجرة للمشتري. نعم، إذا أخرها تأخير الذي جرت به العادة. أنا أنظر الأعرف أن بعض الأكثر الإخوان يعني يعلم أن هذه المسألة يقول لا أحتاجها، لأنك لست صاحب زرع، والشخص إذا لم يكن صاحب زرع لا يهتم بمثل هذه الأمور. ومما يستطرف في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في الجنة إذا أراد الرجل شيئا فإنه يتحقق له في أسرع ما يكون، حتى قال إن الرجل ليتمنى الزرع فيكون زرعه ونبته وحصاده في الزمن القريب. فقام أعرابي فقال يا رسول الله لا أظن ذلك الرجل إلا من أهل المدينة، لأن أهل المدينة أهل زراعة، والأعراب تعرفون أنهم ليسوا بأهل زراعة وإنما هم أهل إبل ورعي، فلذلك كل امرئ يفكر فيما يحتاج إليه. والفقهاء يريدون جميع الأحكام للمزارع وللتاجر وللفقير في باب الزكاة وفي باب النفقة، فيذكرون جميع الأحكام لكي يكون شاملا للفقه كله. نعم، تفضل شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله فصل: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صورة من صور بيع الأصل دون ثمرته. تكلمنا قبل قليل عن بيع الأصل في الزروع، وتكلمنا كذلك عن بيع الثمر فيما يلقط أكثر من لقطة، وهنا يتعلق في بيع الأصل من الشجر دون النص على ثمرته، دون النص على ثمرته. والشجر يشمل شجر الفواكه جميعا، ويشمل أيضا شجر النخل، ويشمل جميع أنواع الشجر الذي له ثمرة. بل العلماء يقولون وإن كانت الثمرة غير مأكولة، إن كانت مقصودة، فإن بعض الشجر قد لا يكون مأكول ثمره لكن يقصد ورقه، مثل شجر الورد، فالورد لا يؤكل الورد وإنما يقصد الورد أحيانا. وذكروا أيضا في بعض ما يقصد ورقه مثل بعض أنواع العنب تقصد ورقها، وهكذا فيما ذكروا. انظر معي، إذن هذا الفصل الذي سيريده المصنف يتكلم فيه عن ماذا؟ يتكلم عن بيع الشجر دون النص على ثمرته. فهنا يقول هذه الثمرة هل تكون للبائع أم أنها تكون للمشتري؟ الذي سبق معنا في آخر الفصل السابق أنه تكلم عن بيع الأرض وأنه يشمل الشجر، وهل يشمل الزرع، وهل يشمل الجزة، وهل يشمل البقول ونحوه، ذكر التفصيل. فما في داخل الأرض وهو الجذر فإنه للمشتري، وأما الجزة التي تقص فالظاهرة للبائع، والباقي فيما ينتجه الله عز وجل بعد ذلك تكون للمشتري. أحسنت. إذن ركزوا معي لكي لا تشتبه المسائل بعضها عن بعض. ما المقصود شيخ عبد الله بهذا الباب؟ المقصود بيع الشجر. الآن نتكلم عن الشجر الذي له ثمر، سواء كان الثمر مقصودا أو غير مقصود. هناك ثمر لا يؤكل لكن يستخدم في تنظيف، يستخدم في أشياء أخرى. طبعا هنا بدأ المصنف بالتمثيل، بدأ بالنخل لنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فناسب أن نذكره. وإنما كان الشجر في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو شجر النخل وقليل ما عداه. يقول الشيخ وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول أخذه. يقول الشيخ إن النخل يكون فيه طلع النخل، هذا الطلع يتشقق ينشق، فإذا انشق بعد ذلك جاء المزارع فوضع فيه اللقاح، ثم بعد ذلك هذا اللقاح بأمر الله عز وجل ينبت أعذاق التمر فتخرج منه أعذاق التمر. طيب، إذا باع الشخص شجرة النخل قبل تشقق هذا الطلع، قبل أن يتشقق، قبل أن ينفلق، تعرفون الذي يعرف النخل، والنخل في كل مكان الحمد لله، حتى في شوارع الشوارع، نعم في مكة قد يكون أقل لأن مكة أرض جبلية والنخل لا ينبت في الأراضي الجبلية إلا بمشقة وصعوبة، لكن في المدينة وفي غيرها من البلدان ترونها. هذا الطلع طلوعه لا أثر له، لكن تشققه هو المؤثر، وذلك قال بعد تشقق طلعه، فإذا تشقق أصبح له حكم ثاني. ما هو الحكم؟ أن هذا الطلع قبل التشقق يكون للمشتري، وأما بعد التشقق فيكون للبائع. ما دليلنا؟ نقول الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع للذي باعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تؤبر، لكي نعرف وجه الاستدلال، المراد بتأبير النخل أي تلقيحها. أنا قلت قبل قليل تذكرون يطلع الطلع ثم بعد ذلك إيش؟ يتشقق ثم بعد ذلك يلقح. طيب الرسول قال بعد أن تؤبر، لماذا نحن قلنا بعد أن تتشقق؟ لماذا جعلنا الحكم سابقا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالحكم، لا ليس بالأغلب، علق الحكم بأصله، ونحن علقنا الحكم بظاهره، لأن كثيرا من النخل كما تعلمون وخاصة النخل الطوال لا تلقح لا تؤبر، فقد يكون الذي يؤبرها ويلقحها هو الريح، فالريح هي التي تؤبرها، تؤبر النخل يعني تلقح، وخاصة إذا كان بجانب النخل لقحة نخلة فحال، الفحال الذي هو الذكر، فالريح. وذلك بعض المزارعين من الصالحين القدامى لما أوقف نخلا جعل بين كل نخلتين أو ثلاث نخلات جعل بينهن فحالا، الفحال هو الذكر، فقيل له لماذا؟ النخل الذكر يعني رخيص، والنخلة الواحدة الفحال تكفي عشرات النخيل. قال: ليأتين يوم لا يقوم أحد بتأبير هذا النخل، وتمر الأيام ووقفت على نخلة فإذا بالنخل عيدان طوال، والتمر على رؤوسها يأكل منه الطير، وله أجر وهو في قبره، ولم يعمل أحد في نخله، وهي ثلاث نخلات أو أربع. فهذا من تفكير بعض الصالحين السابقين. فالمقصود من هذا ما هو؟ أن التأبير قد يكون غير واضح، فيكون غير واضح، ونحن دائما ننيط الأحكام بالظواهر، بالأحكام بالشيء الظاهر البين الذي يقطع الخصومات. هذا من جهة. من جهة أخرى أن التأبير وهو التلقيح قد يتقدم وتأخر، فيكون أيضا سببا في خصومة لا يرى، فيقول بائع بل أبرت، والثاني يقول لم تؤبر. ما يعرفنا أنها أبرت ولم تؤبر؟ إذا لم تؤبر لم تنتج تمرا جيدا، وإنما يكون حشفا، فهذا غير ظاهر، ونحن أمامنا خصومات. فنقول دائما الأمور التي تتعلق بها الخصومات أو الأمر العام لا بد أن يناط بماذا؟ بالأمر الظاهر. إذن الفاصل الذي يفصل الثمرة أن تكون للمشتري أو للبائع ما هو؟ هو تشققها، والتشقق كل يستطيع أن ينظر له ولو أنها في أعلى النخلة وطولها 20 مترا أو أكثر. واضح المسألة شيخ؟ أنا أريدك لكي لا يقول لي أحد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالتأبير والفقهاء لم يعلقوه بالتأبير وإنما تعلقوه بالتشقق، فنقول إنما علق بالتشقق لأنه الظاهر، وأما التأبير فعلمه عند الله، فقد لا تؤبر النخلة مطلقا ولا يعرف حقيقة التأبير إلا بعد ذلك. نعم قال قال فالثمرة للبائع متروكا إلى أول وخذه، إلى أول وقت أخذه، يعني تترك الثمرة إلى أن يكون وقت الحصاد، ليس بدو الصلاح بل إلى وقت الأخذ المعتاد عرفا، ثم أن يكون البائع هو الذي يأخذها وعليه غلة أخذها. نعم قال رحمه الله: وكذا إن بيع شجر ما وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز. يقول: وإذا بيع شجر عنب فالعنب إذا كان قد ظهر وبان ولو حبا صغيرا، وكذلك التين والتوت والرمان، وكيف يكون ظهوره؟ ليس المقصود بالظهور ظهور الزهر، وإنما ظهور النور الذي ينقلب بعد الزهر إلى ثمر، فيكون ظاهرا بدء الثمرة ولو كانت حبة صغيرة جدا. فإذا ظهرت الثمرة بعد انقلابها من الزهرة، إذا كان مما يزهر، فإنه حينئذ تكون الثمرة لمن؟ للبائع. طيب، ووقت كونها زهرة أو قبل الظهور، فإن المشتري إذا ظهرت بعد ذلك، لأن ظهورها كان بعد الشراء، أحسنت. قال: كعنب وتين وتوت ورمان وجوز. المصنف مثل بهذه الأشياء، وهي يعني قد تكون قليلة في جزيرة العرب، لأن المصنف رحمه الله تعالى كان مقدسيا ثم انتقل إلى مصر فمات مصريا، وهذه تظهر كثيرا في تلك البلاد، ولا يوجد من هذه الأشياء في الحجاز خاصة إلا العنب، فإنه كثير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الطائف، ولذلك أغلب أمثلة الفقهاء قديمة كانت متعلقة بالعنب، والرمان كذلك أيضا موجود، التوت لا أعلم أكان موجودا أم لا. نعم. قال رحمه الله: أو ظهر من نوره كشمش. نعم، ظهر من نوره أي من الزهر الذي يخرج منه. نعم. كشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه كورد، وما بيع قبل ذلك فللمشتري. أو خرج من أكمامه، يعني أنه الغلاف الذي كان فيه، لأن الورد مقصود لذاته بخلاف الثمرة التي تكون وردا فحينئذ تخرج من نورها، فليس الورد المقصود. أما ما كان مقصودا الورد فيه، فإن الوردة إذا خرجت من أكمامها وهو الغلاف قبل أن يتشقق ويخرج منه الورد، فإذا خرجت منها فإنها تكون للبائع. قال: وما بيع قبل ذلك، أي قبل بدو الصلاح، قبل التشقق وقبل الظهور وقبل الخروج من الأكمام، فإنه للمشتري. نعم. قال: ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا باد لم يملك غرس مكانه. هذه المسألة ترد ربما كثيرا في الزمان السابق، وما زالت بعض هذه الأملاك موجودة إلى الآن، ولكن الآن قليل جدا هذا التعاقد فيه عندنا، وهو أن يبيع الشجرة دون بيع الأرض، أو أن يهب النخلة دون الأرض فيقول: هذه النخلة لك يا فلان هبة، أو أن يبيعها دون أرضها، وهذا جائز شرعا، فيبقى الأرض ملكا لشخص والشجرة ملك وتكون ملكا لآخر، وهذا معنى قول المصنف: ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، وإنما العكس. فإذا باد، أي إذا ماتت الشجرة، إذا ماتت الشجرة لم يملك، أي مالك الشجرة، غرس مكانه، خلاص لا يجوز، لا يملك غرسها إلا بإذن صاحبه، فيكون ملكا جديدا. وبناء على ذلك فإن صاحب الأرض لا يجوز له قطع الشجرة، لا يجوز له قطعها، بل تبقى الأرض بالشجرة على حاله، وإنما ينتفع بما ما كان مجاورا لها، ولا يجوز له كذلك أن يمنع صاحب الشجرة من الوصول إليها، وهذا يسمى حق الانتفاع، فيجب عليه أن يسمح له في الدخول المعتاد، ما هو يجيني في نصف الليل ويأتيني في أوقات كل وقت يطرق الباب سأدخل، لا، في الوقت المعتاد الذي جرت العادة لسقي أو لحصاد أو لتأبير وتلقيح ونحو ذلك فإنه لا يمنع. طيب، انظروا معي، عندي صورة قبل أن ننتقل لسؤالكم. لو أن رجلا يملك شجرة ثم هذه الشجرة انكسرت فنبت من جذرها شجرة أخرى ولو صغيرة، تكون ملكا لمن؟ لصاحب، ما في مشتري، لصاحب الأرض أو لمالك الشجرة؟ لمالك الشجرة، لأن التابع تابع. لكن لو نبت بجانبها ليس من جذرها، يعني ليس متصلا بها أو من جذرها نفسه، وإنما منفصل عنها، كأن تكون النخلة تعرفون قد ترمي بعض الثمار فتنبت شجار صغار بجانبها، فنقول هذه تكون ملكا لصاحب الأرض. لكن ما نبت من أصل الشجرة ومن عروقها هي فيكون تابعا لها، تابعا لها. هذا نص عليه الشيخ منصور وغيره. يوجد في بعض الأملاك في مكة وفي غيرها ملك أرض ثابت لشخص، ولكنه ينتظر حتى تموت نخلة موقوفة فيه، وهذا كثير جدا عندنا، تكون نخلة موقوفة منذ عشرات السنين، الموقوف هو الشجرة، وأما الأرض فهي ملك لآخر. وإذاك تجد أملاكا وخاصة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة النخيل، تجد الأرض فيها ملكية خاصة لشخص، لكنه لا يستطيع البناء عليها، ينتظر حتى ماذا؟ حتى تموت الشجرة التي هي وقف حق لشخص أو لعامة المسلمين صدقة، ثم بعد ذلك يجوز له أن ينتفع بالأرض، لأنه لا يجوز له قطع الثمرة، لأنها مملوكة أو في حكم المملوكة وهو الموقوف. نؤجل السؤال لنهاية الدرس أحسن، بارك الله فيك. رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة سأوجز لكم اختصارها في ثلاث جمل، وهو متى يجوز بيع الثمرة دون أصلها، متى يجوز بيع الثمرة دون أصلها. المقصود بالثمرة ثمرة الشجر، سواء كانت تمرا مأكولا أو سائر الثمر، مأكولا أو غير مأكول، ولو كان وردا أو غيره. نقول هذه الثمرة يجوز بيعها في الحالة الأولى إذا بدا صلاحها، إذا بدا الصلاح، وسيتكلم المصنف بعد قليل كيف نعرف بدو الصلاح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أما إذا لم يبدو صلاحها قبل أن تحمر أو تصفار أو يتموه العنب حلوا، أي قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها إلا في حالات ثلاث، أو نعم حالات ثلاث. الحالة الأولى أن تباع مع أصلها، أو أن تباع لمالك أصلها، أو أن تباع بشرط جزها الآن. هذه ثلاث حالات يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على سبيل الانفراد. كيف يجوز بيعها بشرط الجز؟ كثيرا ما يكون عندنا في التمر، بعض الناس يكون عنده تمر ليس من النوع الجيد، فإذا انتظر إلى بدو الصلاح ونزل التمر مع نزول تمر الآخرين، سيجد أن تمره يباع بقيمة أرخص من الرخيص، لن يشتريه أحد، وسيكون سوق مليء بالتمر. فماذا يفعل؟ قبل بدو الصلاح وما زال أخضر يبيعه ويقصه فيبيعه للبهم، بعض الناس عنده غنم فيشتري هذا التمر، قد يكون أغلى من شراء من بيعه له إذا بدأ صلاحه، لأنه يكون التمر منتشر في السوق، تعرفون التمر ينزل في وقت واحد، في شهرين ينزل التمر كاملا. فذلك هذه الصور التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على سبيل الانفراد. نعم، وذلك يقول الشيخ: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل. هذه الصورة الأولى، لغير مالك الأصل، فإن كانت لمالك الأصل فيجوز، أي مالك الشجرة أو الأرض، أو بيعها مع الأصل، أو بيعها مع الأصل. قال: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض. هذه ذكرناها أيضا قبل قليل، وسيأتي بعد قليل بيان كيف يكون صلاح الثمرة. قال رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد ثمن، كالقثاء والباذنجان والخيار أن يؤكل عادة. نف رحمه الله تعالى عن كيفية معرفة بدو الصلاح، وأنا أرجع لكم وأقول بس من باب ربط المسائل قبل أن نبدأ بكيفية بدو الصلاح، مر معنا في باب بيع الثمرة ثلاثة أوقات للثمرة. الوقت الأول ما هو؟ الظهور أو التشقق في حكمه، في معنى التشقق والظهور. الوقت الثاني بدو الصلاح. الوقت الثالث وقت الحصاد. هذه ثلاثة أوقات، لا تخلط بين الأوقات الثلاثة. الوقت الأول وهو ماذا؟ ظهور الثمرة أو تشقق الطلع، ما الحكم المتعلق به؟ أريدكم أن لا ننتهي من هذا الباب إلا وقد حفظتموه. نعم، نقول إن ما كان قبل التشقق فإنه ما يكون قبل التشقق، نعم، أو قبل ظهور الثمرة، فإذا بيع الأصل فإن هذا الثمر يكون تابعا للأصل، وأما بعده فيكون للبائع. طيب، الزمان الثاني وهو زمان ماذا؟ بدو الصلاح. وسنتكلم الآن ما معنى بدو الصلاح. بدو الصلاح الحكم المتعلق به أنه لا يجوز بيع الثمرة على سبيل الانفراد قبل بدو الصلاح إلا في الصور الثلاث التي ذكرت لكم قبل قليل، وأما بعد بدو الصلاح فيجوز بيع الثمرة. الوقت الثالث ما هو؟ وقت الحصاد. ما الحكم المتعلق به؟ نقول إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح أو بيع الأصل بعد ظهور الثمرة فإنها تبقى إلى وقت الحصاد أو وقت أخذ الثمرة، تبقى وتكون في ضمان البائع حينئذ، فإن تأخر فإنها تكون في ضمان المشتري، فإن تأخر فإنها تكون في ضمان البائع. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كيفية معرفة بدو الصلاح. فأول مسألة أوردها قال إن صلاح بعض وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. إذا كان الشخص عنده بستان، لنقل بستان من المشمش كما يوجد في تبوك مثلا، مزارع المشمش في تبوك كثيرة جدا، تجد البستان فيه مئات الشجر، ويجلس أصحاب البستان يقطفون في هذا الشجر في أيام متعددة جدا، قد يمتد إلى أسابيع، بل ربما شهر، ربما أكثر، وذلك يتعمدون أن يجعلوا أكثر من بذرة، يعني أكثر من نوع، لكي يكون مدة النتاج أطول. فمتى يجوز للمرء أن يشتري ثمر هذا البستان؟ لو قلنا إن كل ثمرة بعينها لابد أن يكون قد بدأ صلاحها، فيها مشقة كبيرة جدا جدا، ولا يعني وليس من الدين ذلك المشقة. ولذلك جاءنا أولا أنه إذا بدأ صلاح ثمرة واحدة في الشجرة فالشجرة كلها يحكم، ما بدأ صلاحها لكن يحكم بأن ثمرها قد بدأ صلاحه، هذا واحد. اثنين، إذا بدأ صلاح ثمرة شجرة واحدة في البستان فكل الشجر الذي في البستان من هذا النوع، شوف من هذا النوع، لذلك قلت لكم قبل قليل قد يأتون بالمشمش أكثر من نوع، وهذا موجود عندنا في بساتين تبوك مثلا، من هذا النوع فإنه كذلك يكون قد بدأ صلاحه. لنمثل بالتمر لأني لا أعرف إلا التمر. شخص عنده مزرعة فيها نوعان من التمر، نوع اسمه روثانة، ونوع اسمه الهلالية. لماذا مثلت بهذين النوعين؟ النوع الأول يبدو صلاحه مبكرا جدا، وأما الهلالية فإن صلاحها متأخر جدا، هذه في أول الموسم وهذه في آخرها. عندي 10 نخلات من الروثانة، أصلها في المدينة تسمى روثانة المدينة، وعشر نخلات من غيرها، والبرني أيضا مبكر، البرني مبكر وهو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلبه في العيس في شمال المدينة. عندي 10 و10، فبدأ صلاح عذق واحد أو بعض ثمرة عذق واحد من الروثانة، هل يجوز لي أن أبيع جميع الثمر الذي عندي في البستان أم لا؟ نعم، فقط نفس النوع وهو سميناها ماذا؟ الروثانة، روثانة المدينة، أو البرني، البرني أيضا مبكر، وقد جاء في الحديث تسميته بالبرني ويعتبر من أجود التمر قديما. إذن فقط هذا النوع، أما المتأخر فإنه لا يجوز بيعه لأنه ما بدأ صلاحه، فيتأخر بدو صلاح مع أنه كلاهما تمر، وظاهر الشجر النخل فيهما سواء، لا يعرف إلا بلون التمرة، فهذا لا يجوز بيعه إلا بعد شهر أو أكثر أو شهرين. نعم، قال فصلاح البلحي، بدأ يتكلم عن التمر، قال أن يحمر أو يصفر، لأن البلح يكون أخضر ثم بعد ذلك إذا تغير لونه بأن يحمر أو يصفر فقط من غير أن يتموه حلوا وهو الرطب يكون فيه البني فإنه قد بدأ صلاحه. قال والعنب أن يتموه بالماء الحلو، لأن العنب أول ما يخرج كما تعلمون يكون مرا ثم سبحان الله العظيم تنقلب مرورته حلاوة، ويتموه يعني يصبح فيه ماء، يصبح لين فيه الماء، تجد الماء أول ويكون قاسيا ثم يكون لين، وهذا معنى يتموه، يكون فيه مثل الماء، أي يتموه بالماء الحلو. قال وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، فتختلف الفواكه، فبعضها تكون طيب أكلها وهي خضراء، كما تعلمون أن على سبيل المثال الموز يقطف وهو أخضر، يقطف أخضر، وأحيانا كذلك البرتقال قد يقطف لكنه ينتظر بعد قطفه لكي تطول المدة، فإذا وصل للمشتري يكون قد كمل استواؤه، فهو العبرة بعرف أهل تلك الزراعة. قال وظهور نضجها أي بالعرف. قال وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة، قال معروف القثاء مثل الخيار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء. القثاء وش يسمونها عندنا الآن؟ هذه الطويلة التي تكون مثل الخيار لكنها فاتحة، لها اسم عندنا في العامية، سم؟ لا غير الكوسة، قثاء غير، هي مثل الخيار تؤكل مثل الخيار لكن نسيت اسمها، لها اسم في العامية نسيته الآن. لا ها ما أسمع فركوس، لا أعرفه، لا أنا أعرف أن الفركوس عند أهل الجزائر هو العصفور الصغير، هذا الذي أعرفه، لا أعرف، لا أعرف، لا له اسم عندنا في العامية نسيته الآن. طيب قال والخيار أن يؤكل عادة، نعم عرجون، عرجون يسمى، عجون يسمى، ربما لا أعرف، أنا له اسم نسيته والله، هو يكون مثل الخيار لكنه طويل يكون فاتحا، بالضبط بالضبط، هذا هو القثاء، هذا هو القثاء، نعم أحسنت. قال والخيار أن يؤكل عادة، فالعبرة بأكله عادة. أقرأ ولا تقرأ أنت عشان يزعج الصوت؟ صلى. قال وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. هذه بدأ يتكلم المصنف عن الوقت الثالث، وهو وقت الحصاد أو الأخذ والجز. يقول إن من اشترى الثمرة وحدها دون أصلها بعد بدو الصلاح فإنها تبقى على الشجرة، فإن تلفت قبل أخذها أي قبل وقت أخذها المعتاد فإن الضمان يكون على البائع، بائع الأصل. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي سعيد وغيره أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، والجائحة هي الآفة السماوية التي تنزل فتفسد الثمرة، وبناء على ذلك فإن الشخص إذا باع لآخر مثلا حبا وقد اشتد بقي الحصاد، فجاءت آفة كأن يكون برد أو سيل أو جاء عدو ظالم أو نحو ذلك فأتلف هذا، فإن ضمانها يكون على البائع، وأما المشتري فإنه يرجع له الثمن الذي بذله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وبعض أهل العلم يتوسع في وضع الجوائح فيدخل وضع الجوائح في حتى عقود الإيجارات، وقد نشير له إن شاء الله إن وصلنا باب الإيجارة. قال فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها، فإن بيعت مع أصلها فإن التابع تابع، فتكون حينئذ بمثابة المقبوضة، بمثابة المقبوضة، فلا ضمان فيها. قال أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، فإنه يكون مفرطا، والمفرط هو الذي أخطأ، فلا يلزم البائع بالضمان، فلا يلزم بالضمان. طبعا نحن قلنا قبل قليل إن الآفة تكون آفة سماوية. طيب فإن جاء شخص فتعدى وأتلف هذه الثمرة فالضمان على من؟ أعيد مرة ثانية، ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها يجوز لما يجوز؟ يجوز، وتبقى إلى حين الحصاد أو الأخذ، قبل الحصاد، قبل وقت الحصاد المعتاد والأخذ المعتاد تلفت، ضمانها على من؟ شو معنى ضمانه؟ يعني من الذي يخسر هذه القيمة؟ البائع من المشتري؟ البائع، وهذا مستثنات من الأصل. الدليل حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقد ورد أكثر من حديث من حديث أبي سعيد. قلنا إن هذه الجائحة هي التي تكون آفة سماوية من الله، كبرد، كسيل، مطر، يعني الأشياء كثيرة جدا. طيب لو أتلفها رجل، رجل جاء وأتلفها وتعمد إتلافها، تكون الضمان على من؟ على المتلف. أحسن شيخ سليم، هي على المتلف، فالضمان على المتلف، المتلف هو الذي يدفعها، يدفع قيمة ما أتلفه وهو قيمة الثمرة، قيمة الثمرة، لأنه هو المتلف. نعم. رحمه الله. باب السلم. نعم. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عقد مهم يعرض لكثير من الناس، وهو عقد السلم. وقد جاء إباحة عقد السلم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في كتاب الله فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد على أن المراد بالأجل هنا والدين هو في المثمن، أي ويسمى ذلك عقد السلم. وهذه الآية سيأتينا بعد قليل استدلال بها على أمر آخر يخالف ما ذكره المصنف. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أنس وغيره قال: من أسلف، وفي لفظ من أسلم، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لما جاءت روايتان أسلم وأسلف؟ قالوا: لأن أهل الحجاز يسمون هذا العقد سلفا، وأما أهل الكوفة والعراق فيسمونه سلما. وبناء على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف قيل، وقال: من أسلف للغة بعض العرب فنطقها بالنطقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي باللهجات، أو أن الراوي هو الذي غير لفظها والمعنى فيها واحد. والعلماء رحمة الله عليهم اختاروا التعبير بالسلم ولم يعبروا بالسلف، وإن كان بعضهم قد عبر بالسلف. سبب ذلك لكي يدرأوا الاشتراك في اللفظ عند القارئ وطالب العلم، لأن هناك استخداما آخر للسلف وهو القرض، فكثير من الناس قد يستخدم هذا المصطلح وهو السلف ويراد به القرض، فأراد الفقهاء أن يفرقوا لك ولكي لا يظن المبتدئ أن المراد بهذا العقد هو عقد القرض، فسموه بالاسم الثاني وهو اسم السلم، وهو الذي اشتهر عند أكثر العلماء. عقد السلم هذا عقد مهم جدا ومسائله دقيقة. المصنف رحمه الله تعالى لم يعرف عقد السلم، والعلماء عرفوه بتعريف كل طلبة العلم يحفظونه، لأن هذا التعريف يكون حاويا للشروط التي أوردها المصنف. إذن السبب لعدم إرادة المصنف لتعريف عقد السلم أنه اكتفى بذكر الشروط عن ذكر التعريف، فقال إن حدود وأجزاء التعريف موجودة في الشروط التي سأذكرها بعد قليل. السلم ما هو؟ قالوا: هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل مقبوض. إذن بيع موصوف، انتبهوا معي في بيع موصوف. تذكرون عندما تكلمنا قبل فترة عن البيع قلنا إن المثمن قد يكون عينا وقد يكون، إما أن يكون عينا وإما إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا، إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا. انتبهوا معي أكرر مرة أخرى، والمعين يعرف تعيينه بأحد أمرين: إما تعيين بالرؤية وما في معنى الرؤية كالإشارة ونحوها، أو تعيين بالصفة. إذن لما نقول موصوف فعندنا عين موصوفة، عندنا معين موصوف، وعندنا موصوف غير معين. هذه الكلمتين للاشتباه بينهما يخطئ كثير من الطلاب، لكنها هي واضحة جدا. عندنا عين موصوفة وعندنا موصوف غير معين. ما الفرق بينهما من حيث الصورة ثم من حيث الحكم؟ العين الموصوفة أقول: بعتك سيارتي الحمراء لونها كذا ولونها كذا ورقمها كذا وهيئتها كذا، هذا الوصف الذي وصفتها بها تتميز به عن غيرها من الأشياء، لكنها معينة. ما معنى معينة؟ لا يوجد إلا هذه في الدنيا واحدة معينة، هو المعين هو الذي يصدق على واحد دون ما عده. هذه معينة عرفت بيش؟ بالوصف، فنسميها معين موصوف. الثاني قلنا ما هو؟ موصوف غير معين. أبيعك شيء من موصوف لكنه غير محدد، بعتك كيلو بر من بر والدواسر مثلا، ومعروف نوع هذا البر، المؤلف يعبر بالبر يقول: البر الصعيدي، لأنه من أهل مصر، فكل واحد يمثل، قلت لكم الأمثلة دائما تكون من البلد، غالبا الشخص يمثل بالبلد. الآن إذا ذهبت إلى محلات البر يقول لك عندنا نوعان أو ثلاثة. فوصفت لك برا لكن لم أعينه، يوجد في السوق أطنان من هذا البر ولكن أنا لا أريد منه إلا كيلا واحدا. إذن فرق بين إيش؟ المعين بالوصف والموصوف غير المعين. الذي تكلمنا عنه هناك في البيع ويشترط أن يكون معينا، ما هو؟ بالوصف، التعيين بالوصف. هنا في السلم يجب أن يكون موصوفا غير معين، يجب. فلو بعت معينا موصوفا حرم، فلا يكون سلما، بل إنه بيع ما لا تملك. كيف؟ معلش أنا ربما كلامي قد يكون جديدا على بعضكم ولذلك أكثر الأمثلة. انظر معي، سأضرب مثالا لبيع موصوف غير معين وهو السلم، وأضرب مثالا آخر لبيع معين موصوف في الذمة. عندما آتيك وأقول لك بعتك 5 كيلوات رز من الرز الفلاني من الشركة الفلانية، معروف كل شركة لها جودة معينة، نخب أول نخب ثاني نخب ثالث وهكذا، وإن كنت أردت الدقة فتقول من إنتاج سنة كذا وكذا، لأنه كلما طالت المدة في الرز كلما كان يعني أجود لطعمه وأغلى في ثمنه. هذا بيع موصوف لكن غير معين، هذا يجوز بيعه لكن بشرط أن يكون مؤجلا غير حال. الموصوف لا يجوز بيعه إلا في الذمة مؤجلا غير حال، وإلا لكان سلما حالا. سنتكلم عن السلم الحال بعد قليل. يجوز أن تبيعه وإن لم يكن في ملكك، بل هو الأصل أنه ليس في ملكك. أعطني 500 ريال، أقبض منك 500 ريال، وسأعطيك بعد شهر أو أكثر تمر من النوع الفلاني أو بر من النوع الفلاني أو رز من النوع الفلاني أو غير ذلك. أنا مثلت بهذه الأمثلة لأنها متفق عليها. أو سأعطيك شيء من الموزونات، طن حديد مثلا، عند من قال إنه لا يجري فيه الربا مثلا. ماشي معي؟ موصوف، هذا يجوز بيعه مؤجلا وإن لم يكن في ملكك. الصورة الثانية بيع معين موصوف ليس في ملكك، آتيك وأقول بعتك كتاب دليل الطالب الطبعة الفلانية، طبعا هي ملك لعبد الله، الطبعة الفلانية بالهيئة الفلانية التي لا توجد إلا عند فلان. هي هذه العين الموصوفة ملك لمن؟ لعبد الله، أليس كذلك؟ ليست في ملكي، حتى لو أجلت لا يجوز هذا البيع لأنه بيع ما لا يملك. شفت الفرق؟ هذا حرام بيعه وهذا يجوز بيعه. أعيد، واضحة الحمد لله. إذن باختصار بيع الموصوف غير المعين إذا لم يكن في ملكك يجوز بشرط أن يكون مؤجلا ويسمى سلما. بيع المعين الموصوف لا يجوز إلا أن يكون في ملكك، فإن كان في ملك غيرك فلا يجوز لأنه بيع ما لا تملك. طيب، إذن هذا بيع موصوف في الذمة. ما معنى في الذمة؟ أي مؤجل، وسيأتي أنه شرط عند المصنف فلا يجوز. فقول كثير من أهل العلم إلا الشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز السلم الحال، سنتكلم عنها في محله. بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، هذه الشروط. نعم تفضل. قال رحمه الله: ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع وشروطه 7. نعم، يقول الشيخ إن السلم ينعقد بكل ما يدل عليه، كل ما يدل عليه سواء كان لفظا أو معاطاة كالبيع، فإن البيع يجوز بالمعاطاة. فأن يقول خذ وجرت عادته أنه يرد لك البر بعد أسبوع ولو بالمعاطاة. يجوز أيضا أن ينعقد بلفظ البيع، بلفظ السلم، بلفظ السلف، بأي صيغة تدل على المعنى، لأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نعم الألفاظ معتبرة، ليس من باب النفي بكلية الاعتبار الألفاظ لكنها معتبرة، لكن ليست وحدها معتبرة، بل هي معتبرة مع المعاني والمقاصد، وهي إذا عارضت المقاصد فالتحقيق عند الفقهاء رحمة الله عليهم أنها تقدم المقاصد على الألفاظ. وهذا معنى قول المصنف ينعقد، أي عقد السلم بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع. أكد على لفظ البيع لأن بعض من أهل العلم منع من عقد السلم بلفظ البيع، قال لكي لا يوهم بأنه بيع ما لا يملك، وهذا غير صحيح لأننا كما قلت لكم نعتبر المعاني ولا نعتبر الألفاظ. ثم قال الشيخ مرعي: وشروطه سبعة، أي أن السلم ينعقد بشروط سبعة، وهذه الشروط بعضها فيها خلاف كما سأبين بعد قليل للمصلحة، لأن قد يكون العمل على خلافها. وهذه الأمور السبعة أغلبها جاءت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها اجتهادي. نعم. قال رحمه الله: أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا. نعم. قال الشرط الأول، وهو شرط لازم عند أهل العلم وإن اختلف في تحقيق مناطه، لا بد أن يكون المسلم فيه. ما المسلم فيه؟ هي المثمن، هي المثمن الذي سيعطى وهو الذي في الذمة، لا بد أن يكون منضبطا بالصفة. عندهم الذي ينضبط بالصفة هو المكيل والموزون والمذروع. جزاك الله خير وسقاك الله من حوض نبيه. قالوا المكيلات كلها تنضبط بالصفة، وإذاك نحن تذكرون قلنا ما ضابط المثلي، ما ضابط المثلي؟ المكيل والموزون. فعندهم كل مكيل وموزون الأصل فيه أنه مثلي، والمثليات لا شك أنها تنضبط بالصفة، فحينئذ نقول إنها تجري بها. فقال كالمكيل والموزون لأنها مثليات، والمذروع مما يباع ذرعا كالثياب إذا كانت تضبط بالصفة، لأن الثوب طولة الثوب التي تسمى الخام، هذا الثوب ليس المقصود بالثوب هذا، هذا دائما الفقهاء لا يقصدون بهذا الثوب، هذا يسمونه قميص، الذي نلبسه يسمى قميصا. الثوب هو الخام، القماش قبل خياطته يسمى ثوبا. فالثوب أي قبل خياطته يمكن وصفه، فإنه يعرف أن القماش الفلاني طويل منه 100 متر، فأريد 5 أمتار منه من هذا القماش بعد شهر أو نحو ذلك، فهذا يمكن السلم فيه. قال والمعدود من الحيوان، عندهم عند المصنف ومن وافقه لا يجري السلم في المعدودات إلا في الحيوانات، مع أن الحيوانات ليست مثلية، ليست مثلية. لماذا؟ قالوا لأنه قد جرت السنة بالسلم فيها، وثبت عن الصحابة أنهم أسلموا في الحيوان، فيعطي رجل آخر 1000 على أن تعطيني السنة بعد شهر أو شهرين، أو إذا جاء يوم الأضحى، غالبا الأضحى الناس يتعاملون، إذا جاء الأضحى تعطيني شاة من النوع الفلاني، وأن تكون جذعا مثلا، أو تكون ضأنا، الضأن من الغنم كم؟ 6 أشهر، فيحدد له السن مثلا، وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالحيوان. قال ولو آدميا، هذا الآدمي عندما كان هناك رق، والآن لا يوجد رق. تفضل. قال فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكراع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. نعم، المصنف ذكر أمثلة لما لا يمكن أن ينضبط بالصفة عنده، فقال فلا يصح في المعدودات كالفواكه، لأن الفواكه لا تباع لا كيلا ولا وزنا، وإنما تباع عدا بالحبة. وقلت لكم في درس الأمس أن العبرة ببيع الكيل والوزن عند الفقهاء، وخاصة في باب الربا والسلم، هو ما كان جنسه مكيلا وموزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تغير عرف الناس بعد ذلك كما تغير في عرفنا الآن، فإننا نبيع الفواكه الآن بالكيلو، ونبيع المكيلات بالوزن كذلك، فإننا حينئذ لا نعتبر بالتغير، وإنما نعتبر بأصله. هذا رأي الفقهاء في هذه المسألة، وإن كان المسألة فيها نزاع. يقول المعدودات كالفواكه لا يصح السلم فيها، لأن الفواكه قد يكون بعضها صغير الحجم وبعضها كبير الحجم، وتختلف من حيث الجودة وعدمها، فلذلك لا تنضبط بالصفة. قال ولا كذلك فيما لا ينضبط كالبقول، يعني كسائر البقول وهي الورقيات، والجلود، الجلود إذا ذبحت، يعني إذا ذبحت الشاة فإن جلدها لا ينضبط، فقد يكون بعض الجلد عند الذبح منشقا وبعضه غير منشق، وبعضه يعني جودته أعلى من جودة بعض، وهكذا، فلا يكون منضبطا بالصفة. هذا طبعا على زمان المصنف، وسأذكر قاعدة بعد قليل. قال والرؤوس، أي رؤوس البهائم إذا ذبحت، فقد يأتي شخص فيسلم في اللحم، يقول يجوز السلم في اللحم، فتقول أريد، تذهب للجزار يقولون، فتقول أريد خذ هذه 500 مثلا ريال، كل أسبوع سأخذ منك 5 كيلو لحم بلا عظم، يقول بلا عظم يجوز، لأنها بلا عظم تكون منضبطة بالصفة، فهي موزونة. طيب، فإن أخذتها بعظم يقول لا يجوز، لا يجوز السلم في اللحم بعظم، لأنها غير منضبطة. لا أذكر لك كلام فوقها وسأذكر قاعدتها بعد قليل بعدها. يقول كما مر معنا في درس الأمس لأنه غير منضبط الوزن. ألم نقل بالأمس أنه لا يجوز بيع اللحم بالعظم بمثله؟ لأن القاعدة عندهم أن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فالعظم قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. طبعا في الزمان الأول الجرام الواحد في اللحم يسوى، فهو غال عندهم، فلا نقول إنه من الغرر اليسير. الحمد لله الآن كثر النعم عند الناس وأصبح اللحم متوفرا، هذه مسألة أخرى، لكن العبرة بالأصل. أما الرؤوس، رؤوس البهائم، يقول لا تنضبط، لأن بعض الرؤوس قد تكون أجود من بعض، وبعضها سالمة، وبعضها فيها بقايا من لحم في الرقبة، وبعضها ليس كذلك. فلذلك يقول لا تنضبط الرؤوس، والبهائم حجم رؤوسها يختلف لأنها من المعدودات. قال والأكارع، ما الأكارع؟ جمع هي الكوارع، جمع كراع. ولكن وسلم روي عنه لو دعيت إلى كراع لأجبت، قيل هو موضع، وقيل كما ذكر الغزال، وقيل هو الكوارع، سميها المقادم، بعض الناس سميها المقادم، المقادم أو الكوارع، واضح الكوارع شيء، وهو مقادم بهيمة الأنعام تؤكل، وهناك مطاعم متخصصة بذلك، أليس كذلك؟ في أي شارع الحج عندكم؟ في المعابدة، في هناك مطاعم متخصصة ببيع الكوارع. طيب، قال والبيضي، لأن البيض يقولون قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا وقد يكون بعضه فيه صفار أو صفاران ونحو ذلك. قال والأواني المختلفة، رؤوسا وأوساطا، لأن جميع المصنوعات غير منضبطة في الزمان الأول. قال كالقماقم ونحوه، يعني مثل يسمونها الجرار، الجرة هذه الصانع الذي يصنعها لا ينضبط، قد يكبر قوتها وقد يكبر وسطها وقد يضيق وهكذا. أما ما كان منضبطا بالصنعة مثل ما ذكرت لكم في هذه المصنوعات كالكأس والقلم ونحو ذلك، فالتحقيق عند الفقهاء أنه يجوز السلم فيه وإن كان معدودا. ولذلك الصواب أن المعدودات إذا انضبطت بالصفة فإنه يجوز السلم فيها، لأنها حينئذ تكون مثلية. ألم أذكر لكم في أول الدرس أن المثلي ما هو؟ على القول الثاني المذهب المكيل والموزون فقط، أما على القول الثاني أن المعدود قد يكون مثليا إذا انضبط. والذي يعرف قواعد الشرع يجد أنه يقصد بالمثل عدم الغرر وعدم الاختلاف، ودقة الصنعة الآن أدق من المثليات المكيل والموزون. هذا الكأس ربما بعض المصنوعات وبعض المصانع لا تجد الفرق بين المصنوعين بملي واحد، بل ولا بجزء من الملي، حتى إن بعض المصانع وخاصة في الأمور التقنية يقيس القياس بالنانو، وهو جزء من مئات الأجزاء في هذا الشيء، فكيف تقول لا يجوز السلم فيه؟ إذن فالتحقيق نظرا لمقاصد الشرع أولا، ونظرا لمعانيه الكلية، ونظرا لواقع الحال، نقول إن الصيرورة للرواية الثانية متعين، وهو أن المثلي الذي يجوز فيه السلم أوسع بكثير مما ذكر الفقهاء، بل كل ما كان يمكن ضبطه ولو كان مصنوعا فهو كذلك. أما الصناعة اليدوية فلا، نعم معك أن الصناعة اليدوية لا تنضبط. فذلك الحلي، صناعة الحلي إذا كان يدويا تجد أنه وإن كان متشابها في الشكل لكن أحد الحلي أثقل من الثاني، فهو لا ينضبط غالبا لأنه صناعة يدوية. نعم. قال رحمه الله الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. نعم، ذكر المصنف الشرط الثاني وهو يشمل ذكر ثلاثة أشياء، ذكر الجنس. ومن حضر معنا بالأمس ذكرنا تعريف الجنس، وما هو الجنس؟ هو لا مو باسم الجامع، لا ما فيها جامع، الاسم كل ما كان له اسم يخصه، اسم يخصه هذا يسمى الجنس. هذا الجنس يكون تحته أنواع، مثاله الجنس ذكرنا بالأمس، البر جنس، والرز جنس، والشعير جنس، والتمر جنس، والملح جنس ونحو ذلك، هذا يسمى جنس. هذا الجنس تحته أنواع، فعلى سبيل المثال التمر هناك برني وهناك عجوة، وهناك فائدة في العجوة. الفقهاء إذا أطلقوا العجوة لا يقصدون بها تمر العجوة المعروف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التمر الذي يكون أسود، لا يقصدون هذا باب اشتراك الألفاظ، يقصدون بالعجوة أي الذي عجن، الذي عجن. وإذاك لما يتكلمون عن مد عجوة أو التمر المعجون، التمر المعجون، التمر العجوة، هل يباع وزنا أم يباع كيلا؟ المسألة المشهورة جدا بين العسكري والشويكي والحجاوي، وصارت قضية، وابن عطوة اختلف فيها العلماء وألف فيها رسائل. هل العجوة يعني المعجون، هذا المعجون يباع وزنا أم كيلا؟ هذه مسألة أخرى. طيب نرجع مسألتنا. إذن النوع مثل أنواع التمر وأنواع البر، قلنا من أنواع البر مثلا البر الصعيدي والبر الدواسر، وادي الدواسر وغيرها من أنواع البر. الرز أنواع، باكستاني وهندي، والهندي أنواع، وهكذا. تحت النوع يسمى الصفة، كأن يقال في الرز حبة طويلة وحبة قصيرة مثلا، من إنتاج سنة كذا وكذا، اللون يذكر اللون، هذا تسمى صفة. إذن يجب أن يذكر وجوبا أمران: الجنس والنوع والصفة المؤثرة في الثمن، وهو الثالث. الجنس والنوع واجبان إن كانت هناك أنواع، الجنس واجب لا شك، والنوع إن كان هناك أنواع فيجب ذكر هذا النوع، ويجب ذكر الصفة المؤثرة في الثمن دون الصفات الغير مؤثرة في الثمن. نعم. قال: ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. طيب انظروا معي، هذه مسألة تحتاج إلى تركيز، فانتبهوا لي، فسأذكر فيها تقسيما معينا ثم أرجع لكلام المصنف. رجل أسلم لآخر في شيء، لنقول في ثمرة، قولوا لي ثمرة، بر أو رز، اختاروا شيئا، رز، الجنس رز، النوع هندي، رز بسمتي مصري، أحسن تقول بسمتي شيء. طيب بس مصري ما أعرف أنواعه صفاته، خلنا نقول الذي نعرفه البسمتي، رز هندي بسمتي مثلا، تعرفون البسمتي، في بسمتي وفي ما أدري النوع الثاني، هذه ثلاثة أوصاف من إنتاج كذا وكذا. جاء وقت التسليم، فجاء هذا الذي أسلم، ليس الذي بذل المال وإنما الثاني، قال: سأعطيك شيئا آخر غير الذي اتفقنا عليه، غير الذي اتفقنا عليه. نحن قلنا إن المتفق عليه محدد بثلاثة أشياء: بجنس ونوع وصفة. طيب ركزوا معي بهذا التقسيم الذي سأريد لكم. فإن أعطاه شيئا يخالفه في الصفة، فإن كانت الصفة أعلى من الصفة التي اتفق عليها وجب عليه قبولها، وإن كانت الصفة دون أو غير، وإن لم تكن أعلى لكنها غير جنس آخر، عفوا نوع صفة أخرى غير أو دون الصفة التي اتفق عليها، لم يلزم أخذها، يعني يجوز قبولها لكنه لا يلزمه. إذن هذا يسمى إيش؟ الاختلاف، يعني يجوز أن يأخذ أن يخالف الصفة، إذا أتى بالأعلى وجب، وإذا أتى بالمساوي في القيمة أو الذي دونه في القيمة فلا يلزم. يجوز لو يقول: لا أنا أبغى هذا النوع البسمتي، إحنا قلنا بسمتي الهندي، أبغى بسمتي هندي ما أبغى باكستاني. إذن هذا النوع البسمتي نوع، والصفة باكستاني مثلا أو إنتاج سنة كذا وكذا. هذا ما يتعلق بالاختلاف في الصفة. نأتي للأمر الثاني وهو الاختلاف في النوع. إذا اختلف في النوع، يقولون إذا اختلف النوع فلا يلزم القبول مطلقا لكن يجوز له الرضا، ولو كان النوع أعلى فإنه لا يلزمه، فقد يكون له غرض من هذا النوع. بعض الأنواع قد تكون رخيصة لكن يعلم أن السوق الذي عندي والزبائن عندي يريدون هذا النوع، لا يريدون النوع الثاني، فلا يلزم بالنوع الذي الآخر ولو كان أعلى قيمة، لا يلزم. من الذي لا يلزم؟ من الذي لا يلزم؟ وهو المشتري، لا يلزم المشتري بالنوع الذي أعلى أو أدنى أو المساوي، لكن يجوز له أخذ نوع آخر. واضح هذه المسألة؟ طيب فإن أعطاه جنسا آخر، اتفق على رز فقال: ما لقيت رز، خذ بر. ففقهاؤنا يقولون، وهو قول أكثر أهل العلم، لا يجوز قبوله. إذن الاختلاف في الجنس، إذا رد بدلا منه جنسا آخر لا يجوز، لا يجوز حتى لو رضي، لا يجوز لك أن ترضى لأنك بعت شيئا في الذمة دين، ولا يجوز بيع الدين عندهم. طبعا هذا قول أكثر أهل العلم، الرواية الثانية تختلف، لكن أعطيك نمشي على ما مشى عليه المصنف. إذا لا يجوز إذا اختلف الجنس، إن اختلف النوع جاز ولا يلزم القبول، وأما إن اختلفت الصفة فيجوز ويجب الرضا ويلزمه القبول إذا كان الصفة أعلى، إذا كانت الصفة أعلى. واضح هذه المسألة؟ طيب نأتي نأخذ هذه الأنواع أو هذه الأقسام من كلام المصنف. يقول الشيخ: ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له. إذا نتكلم أولا عن إيش؟ عن الصفة. فقال إن الصفة إذا كانت دون فيجوز له القبول، يجوز له القبول، فإن كان مساويا من باب أولى. فإن كانت الصفة أعلى، هنا ليس نفيا للجواز فلا يجوز، نقول يجوز لكنه لا يلزمه، إذ المفهوم لا عموم له. طبعا هذا في نصوص الشارع، هذه قاعدة أصولية لكن نزلناها على كلام الفقهاء من باب المشاكلة فقط، وإلا فالأصل في دلالة الألفاظ على كلام الشارع. وضحت معي؟ إذن هذا أخذنا الصفة في الجملة الأولى. الجملة الثانية قال: ومن غير نوعه من جنسه، أي يجوز له أن يقبل إذا أعطاه نوعا آخر من نفس الجنس، يجوز له ولا يلزم بالقبول، ولو كان النوع أعلى فلا يلزم بالقبول، هذه إذا اختلف النوع. طيب فإن أعطاه من جنس آخر لا يجوز القبول. من أخذناها؟ من كلام الفقهاء في المطولات، ونفهمها وأومى إليها المصنف أومى إيماء، لكن موجودة في المطولات، لأن دائما الفقه لا يؤخذ من فهوم المختصرات، لا يؤخذ من الفهوم، وإنما الفهوم لحافظ المختصر يحتفظ المختصر، فإذا شرحه له الشارح الشيخ فهم بالمفهوم المسألة المنصوصة عليها في المطولات. وهذا معنى قول الفقهاء إن تصحيح المختصرات تصحيح التزامي، وتصحيح المطولات تصحيح نصي، فلا غنى لطالب العلم عن المطولات. ولكن مختصرات التي نمر على الفقه بسرعة، يعني نأخذ المعاملات في بضعة أيام، والمطولات نأخذها في أشهر. طيب يقول: ومن غير جنسه لا يجوز، لأن مفهومه قال يجوز من جنسه، فإذا كان من غير جنسه فلا يجوز، فلا يجوز مطلقا، وإن تراضي ما يجوز، يجب أن يرجع له ماله الذي أعطاه ثم يشتري به ويعاقد عليه هذا الشيء، لأنه يكون بيع الدين. نعم. الشرط الثالث والله الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الشرط الثالث، وهو شرط مهم وفيه يعني جزئية دقيقة. لكي يصح السلم لا بد أن يكون المسلم فيه معروفا معياره. كم بقى عدنا؟ 20. حاول نسرع. طيب لا بد أن يكون معروفا قدره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. فلا بد من معرفة مقداره، وهذا واضح، إذ لو لم يعرف مقداره لأفضى إلى المنازعة والجهالة، والجهالة مبطلة للعقد، وهذا لا شك فيه، وهذه سهلة ومتفق عليها بين أهل العلم ولا شك. لكن الذي هو محل الإشكال في قول المصنف معرفة مقداره بمعياره الشرعي. ما المراد بالمعيار الشرعي؟ ما ذكرناه بالأمس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيل مكيال المدينة، والوزن ميزان أهل مكة. وقلت لكم إن التعامل بالكيل في بيعه بجنسه أو بيعه في السلم، لأن بيع ما كان جنسه مكيلا أو جنسه موزونا بغير ما كان بغير جنس بأصل جنسه، فإن له حالتان أو ثلاث. إذا بيع بغير جنسه من باب البيع فيجوز، فيجوز أن تبيع الموزون مكيلا والمكيل موزونا، يجوز مطلقا في باب البيع. وفي باب الربا لا يجوز، ومر معنا في درس الأمس، وأنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه متماثلا إلا بالمعيار الشرعي. وفي باب السلم المصنف هنا، وهو المشهور عند المتأخرين، أنه لا يجوز السلم في المكيلات إلا كيلا، ولا يجوز السلم في الموزونات إلا وزنا. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا قال لآخر: خذ هذه 1000 ريال في مقابل أنك إذا جاء موسم التمر، متى موسم التمر؟ في الشتاء أم في الصيف؟ في الصيف، نحن الآن في الشتاء، إذا جاء موسم التمر بعد تقريبا 6 أشهر في آخر رمضان إن شاء الله، إذا جاء موسم التمر فأعطني بها 100 كيلو تمر من التمر الفلاني، فيصف له التمر 100 كيلو. على كلام المصنف هل يجوز ذلك أم لا؟ ما رأيكم؟ عطني بيها 100 كيلو إذا جاء الموسم في يوم 10 شوال. ليش؟ لأن التمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع كيلا، فلا يجوز بيعه سلما إلا كيلا. هذا رأي المصنف. دليلهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيل مكيال المدينة والوزن وزن مكة. والحقيقة أن هذا القول فيه مشقة على الناس، ولذلك الصحيح من قولي أهل العلم هو الرواية الثانية مذهب أحمد، وهي التي عليها العمل عندنا في القضاء وفي غيره وفتوى، أنه يجوز بيع والسلم في المكيل موزونا والموزون مكيلا إذا تعارف الناس على ذلك. فيجوز أنك تسلم في المكيلات وزنا، مثل ما نفعل الآن في التمر، ومثل ما نفعل في البر والرز. الآن التجار يأتون بالرز من الهند ومن الباكستان ومن غيره من البلدان وزنا، وهو صورة من صور السلم. فلو قلت إنه لا يجوز لأبطلت عقود أغلب الناس في عقود السلم، وهذا لا يصح. وذلك الصحيح هو القول الثاني. وأنا قلت لكم في بداية المعاملات أن أغلب تعامل الناس في جميع أمصار المسلمين أغلبها مبنية على الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وهي أسهل الروايات في المعاملات المالية. الرواية الثانية مذهب أحمد هي أسهل الروايات، وهي الأقرب لأصول فقهاء الحديث رحمة الله عليهم. نعم، إذن فقول المصنف فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا، عرفنا أن المسألة فيها قولان لأهل العلم، والأقرب خلاف ذلك. إذن بناء على ذلك، فبيع الموزون كيلا والمكيل موزونا له 3 حالات. إذا بيع بيعا حالا فيجوز، وإذا بيع بجنسه فلا يجوز، وإذا بيع سلما ففيه قولان، والأصح منهما أنه يجوز خلافا لما ذهب له المصنف. نعم. رابعا، يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. نعم، يقول الشيخ الرابع أن يكون في الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم إلى أجل معلوم. فقوله إلى أجل معلوم يدل على وجوب وجود الأجل. طيب، عندنا في قوله إلى أجل معلوم نستفيد منه شرطين لا شرطا واحدا. الشرط الأول أن السلم لا يصح حالا، بل لا بد أن يكون السلم مؤجلا، لا بد أن يكون السلم مؤجلا، هذا هو الشرط الأول. والذين قالوا بجواز السلم الحال هو الشافعي رحمة الله عليه، ورواية الثانية مذهب أحمد. والحقيقة أن السلم الحال كثير من أهل العلم يجيزه، وهو الأقرب وعمل الناس عليه، لكن بشرط أن يغلب على الظن وجوده في هذا الوقت، مثل ما يفعل بعض الناس عندما تدخل لتاجر صاحب محل في محلات الخضار، فتقول: أريد منك سطلا من أعطني شيئا من الفات من التفاح. يقول: ما في سلم. هو صحيح في سلم، ولكن أنا أقول سطلا من البقول التي يجوز السلم فيها، زين؟ فيقول: طيب أعطني 10 ريالات. ثم يذهب للمحل الذي بجانب ويأتي ويشتري منه ويأتيك. هذا يسمى سلم حال. هذا السلم الحال الجمهور لا يجيزه إلا الشافعي رحمة الله عليه، ورواية ثانية مذهب أحمد. والحقيقة أن هذا إباحة السلم الحال فيه توسعة على الناس وتصحيح لعقودهم، وإلا فالجمهور يقولون إن السلم الحال من باب بيع ما لا يملك فلا يجوز، فإنه لا يجوز بيع الموصوف غير المعين إلا بوجود الأجل. إذن الشرط الأول أن يكون فيه أجل، وعرفنا أنه يقابله ماذا؟ السلم الحال. وذكرت الخلاف لكم، ولا أذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويا والعمل عليه، ما عدا ذلك لا أذكر الخلاف كما ذكرنا في بداية باب البيع. هذا القيد أو الشرط ذكر المصنف فيه شرط ثان يتداخلون فيه، وهو أن يكون أجلا معلوما. فالأجل المجهول غير مقبول. إذا جاء أعطني التمرة أو البرة إذا جاء زيد، متى يأتي زيد لا أعلم، قد يكون بعد شهر وقد يكون بعد أكثر من ذلك. هذا القيد الثاني، فلا بد أن يكون معلوما إلى أجل معلوم. هذا الشرط الذي أورده المصنف فيه قيد ثالث أيضا، وهو قوله له وقع في العادة. له وقع في العادة، يعني ايش معنى وقع في العادة؟ أي له وقع في الثمن، مؤثر في الثمن. وبناء على ذلك فإن من تحايل عندهم الذين لا يجزون السلم الحال، فمن تحايل فذكر أجلا لا أثر له في الثمن، كان يقول ساعة أو ساعتين أو 3، فحينئذ يقول هذا الأجل لا أثر له، فكأنه سلم حال، فلا يصححون العقد عندهم. ولكن يقول لا بد أن يكون له وقع، أي في الثمن. قال: كشهر ونحوه. قوله كشهر، بعض الفقهاء مشى على أن أقل الأجل أن يكون شهرا، وهذا غير صحيح. ولذلك حقق المحققون كابن مفلح أن الشهر ليس مقصودا بل يجوز أقل من الشهر، وذلك قال المصنف ونحوه. نعم. الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. نعم، قال الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. فلو كان هذا الشيء نادرا لا يوجد فإن بيعه من باب السلام يكون داخلا في عموم النهي عن بيع الغرر، وقد نهينا عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم، فلا يجوز حين ذاك. طيب، قول المصنف عند حلول الأجل، لماذا قال هذا القيد؟ لأن المصنف وهو قول الجمهور يرون أن السلم الحال لا يجوز. أما من يجيز السلم الحال فإنه يقول الشرط الرابع إذا وجد أجل فلا بد أن يكون الأجل معلوما، والشرط الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل إن كان مؤجلا أو في الحال إن كان السلم حالا. فقد أردت أن تعرف كيف تركيب الشروط عند الخلاف. رحمه الله. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. نعم، قال الشرط السادس معرفة قدر مال السلم وانضباطه، يجب أن يكون المال في السلم معلوما معروفا، ولا بد أن يكون منضبطا، لا بد أن يكون معلوما ولا بد أن يكون منضبطا. ما معنى غير المعلوم؟ غير المعلوم المجهول. فإذا جاء شخص لآخر قال أعطني بهذه الصرة، ولا يعرف ما في الصرة، لا يعرف ما في الصرة، أعطني بهذه الصرة كذا وكذا، فيقولون حينئذ لا يجوز أن يكون سلما. هذا ما يقابل المعلوم أو المعرفة، معرفة قدر رأس المال. القيد الثاني انتبهوا له قليلا، قال وانضباطه. مال السلم الثمن قد يكون معلوما منضبطا، وقد يكون معلوما غير منضبط. والمنضبط قالوا هو الذي ينضبط بالعد والقدر، وأما غير المنضبط فكالمصنوعات والجواهر. فالمصنف مشى على أن غير المنضبط وإن كان معلوما لا يصح أن يكون رأس مال في السلم. لما؟ قالوا لأنه عند حلول الأجل قد يكون العاقد وهو البائع عاجزا عن تسليم المسلم فيه، فإذا عجز عنه ستأتي هذه المسألة، فإنه يجب رد رأس المال. فلما كان رأس المال غير منضبط كالجواهر والمصنوعات فإنه حينئذ يسبب إشكالا، فلا يرد رأس المال وإنما رد قيمته فيكون بيعا، فانقلب من بيع إلى بيع آخر وهو بيع للدين فيكون فيه إشكال. هذا كلام المصنف والذي مشى عليه. ولكن المحققين كالشيخ منصور من المتأخرين ومن غيرهم يقولون لا يلزم انضباطه، بل كل ما صح أن يكون ثمنا في بيع فإنه يصح أن يكون ثمنا في السلم، وإذا فسد أو عجز عن التسليم فإنه يصار إلى الثمن مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا وتلفت عينه. وهذا هو التحقيق والذي يقتضيه حاجة الناس. ولذلك يقول الشيخ فلا تكفي مشاهدته، بل لا بد من عده وانضباطه بأن يكون منضبطا بالصفة، ولا يصح بما لا ينضبط مما يعني ذكروا مثل المصنوعات والكتب التي المخطوطات، لأن المخطوطات مخطوطة قد تكون غالية وقد تكون ناقصة وهكذا. قلت لكم أن محققي العلماء كالشيخ منصور يقول أن الانضباط ليس لازم، وهذا هو الصحيح لا شك. العلم وحده يكفي، والعلم يعني يكون بدله هو المجزئ. ناخذ آخر شرط ونقف عنده ولا طويل آخر شرط؟ ناخذ أوله. قال رحمه الله السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. نعم، من الشروط المهمة جدا، وهذا هو من الشروط المؤكدة، أن من أسلم في عقد فلا بد أن يقبض رأس المال في مجلس التعاقد. فإن تفارق المتعاقدان قبل قبض رأس المال بطل العقد، لأنه حينئذ يكون من باب بيع الدين بالدين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال أحمد لا يصح الحديث لكن أجمع العلماء عليه. وهذا من باب بيع الدين الواجب بالدين الواجب، وهو أشد أنواع بيع الدين بالدين. وقد حكي الإجماع على حرمة هذا العقد، وهو أن يكون بيع سلم والثمن فيه مؤجل. لكن يجوز التأجيل إلى حين التفرق من مجلس التعاقد، يجوز. وأما بعد ذلك فلا يجوز. إذن يجب التقابض، يجب التقابض لكي لا يكون من باب بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه. عند المسألة تتعلق بالاستثناء لعلي أجعلها بعد ذلك. كم بقي من الوقت؟ 10-5 دقائق. نقف هنا نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فقال الشيخ: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، يعني لا يلزم أن يحدد مكان لوفاء السلم، المكان الذي يسلم فيه، لكن لو أضيف في عقد السلم وعقود الاستصناع لجاز، لكنه ليس بلازم. لماذا؟ علل ذلك قال: لأنه يجب مكان العقد، أي يجب تسليم المسلم فيه في مكان العقد إذا لم ينص عليه. المكان الذي تعاقد فيه هو الذي يجب التسليم فيه. ولذلك يقول الفقهاء في باب الضمان، وسيأتي معنا إن شاء الله غدا، أن الضمان أو أن الكفالة في البدن إذا لم ينص على مكان للتسليم فإن التسليم يكون في مكان التعاقد، وهذا من باب الاقتران في العقد، لأن الأصل أن العقد يكون في المكان. يقول: ما لم يعقد ببرية ونحوه فيشترط. إذا عقد عقد السلم في مكان لا يمكن الوفاء به كأن يكون في فلات في بر ونحوه، فإنه حينئذ يشترط في عقد السلم أن يبين مكان الوفاء، لأنه حينئذ يترتب على الإخلال بعدم تحديد مكان الوفاء ضرر إما على المسلم أو المسلم له، لأنه قد يكون هناك مؤنة في الاستلام في السفر الاستلام أو في التسليم عند إعطائه البضاعة، ولأنه لا يمكن الوفاء في مكان التعاقد لأنه في برية ونحوها. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. نعم، هذه المسألة مسألة هي من مفردات المذهب، سأشرح لكم هذه المسألة ثم أشرح وأبين دليلها، ثم أنتقل بعد ذلك لمسألة التحقيق وما عليه العمل في هذه المسألة. هذه المسألة ما معناها؟ يقول المصنف: هل يجوز لمن أسلم في بضاعة ما، أنا وأنت، أنا وأبو الحسين، قلت له: أريد منك تمرا بعد 6 أشهر عند موسم الحصاد، واتفق وأعطيته المال وحددت البضاعة وقدرها وعرف واستلم المال وكل شيء بشروط 7، لكن قلت: احتمال أنك ما تأتيني، فأتني بكفيل يكفلك لتسلمني البضاعة أو هذا المسلم فيه، أو أقول ائتني برهن، وسنتكلم اليوم إن شاء الله بعد قليل في أحكام الرهن، بحيث أنك إذا لم تسلمني المسلم فيه فإني سأبيع الرهن وأستوفي منه. هذه المسألة هل يجوز أخذ الكفيل والرهن في المسلم فيه أم لا، فيه خلاف على قولين. القول الأول وهو من مفردات المذهب، عندنا قاعدة إذا قلنا مفردات يعني أنه تفرد بها أحد المذاهب الأربعة عن إخوانه الباقين من الثلاثة الأخرى، فمن مفردات المذهب أنه لا يجوز أخذ الكفيل أي الضمين، الضمين هو الكفيل، لا يجوز أخذ الكفيل ولا يجوز أخذ الرهن. لماذا؟ قالوا لسببين. السبب الأول أن ذلك قد جاء عن بعض الصحابة أنه كرهه، فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كرها أخذ الكفيل والرهن على دين السلم، هذا واحد. السبب الثاني قالوا: لأنه عند العجز عن الوفاء، انظر التعليل الفقهاء، لأنه عند العجز عن الوفاء فإنه حينئذ يجب الرجوع للأصل، عفوا، نعم، عند العجز عن الوفاء فإنه يجب الرجوع إلى أصل الدين، ولا يمكن أن يؤخذ من الرهن المسلم فيه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا جاء وقت السداد وعجز البائع أن يسلم المسلم فيه وقد جعل هناك رهنا، فهذا الرهن إنما يباع والثمن يكون للدائن، والثمن يكون للدائن، ولا يصح أن يكون الثمن هو عين المسلم فيه، هذا كلامه. وعلى العموم فإن تعليلهم هذا فيه نظر، ولذلك فإن قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي والمحققين كالموفق وغيره من أصحاب أحمد يرون أنه يجوز أخذ الرهن والكفيل على المسلم فيه دين السلم، والدليل على ذلك في كتاب الله جل وعلا، قلت لكم قبل قليل أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم بدين فأباح الدين. وقلنا إن عن ابن عباس جاء أن المراد بالدين هو عقد السلم. الآية التي بعد ماذا قال الله عز وجل؟ فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فأجاز الله عز وجل أخذ الرهن على السلم، وهذا هو دليل الجمهور. ولذلك أيها الإخوة فإننا نحمل قول علي وابن عباس على معنى آخر له توجيه عند أهل العلم. ولذلك يجب على المسلم إذا جاءه شيء في كتاب الله عز وجل قد ظهرت دلالته أو صح به النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم فأن يقول على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت نعتذر لهؤلاء الأئمة الذين أداهم اجتهادهم إلى أمر. وقد كلم العلماء عن الأعذار التي قد تكون سببا في هذا الأمر. إذن المقصود أن هذه المسألة فيها خلاف، والجمهور وقول المحققين كالموفق يدل على أنه يجوز أخذ الرهن ويجوز أخذ الكفيل والضمين على دين السلم. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح وإن تعذر. قال: وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. يقول: وإن تعذر حصوله، يعني أن هذا الذي البائع لم يستطع أن يجد التمر أو البر أو غيره من السلع، فهذا معنى تعذر حصوله، يعني لا يلزم أن يكون في ملكه، لكن لو وجد في السوق فيلزمه أن يشتري من السوق ولو كان بثمن غال وأن يسلمه، يجب. لكنه إذا تعذر لا يوجد في السوق هذا المسلم فيه مع أن عقدناه، والغالب على الظن أنه موجود. قال: خير رب المسلم، أي الشاري باذل الثمن، خير رب المسلم بين الصبر، بين أن يصبر، يقول خلاص أصبر عليك حتى يتوفر في السوق فتشتري لي منه، أو حتى السنة القادمة عندما يأتي تمر آخر، فقد تكون هذه السنة جاءت آفة فمنعت التمر من الخروج. قال: أو فسخ. أو فسخ، وهذا الفسخ فسخ من طرف واحد. مر معنا في باب البيع أن الفسخ نوعان: فسخ بالطرفين وهو في العقود اللازمة لا بد من التراضي الطرفين، وفسخ من أحد الطرفين وهو الفسخ عند الخيار، ومنه هذه الصورة. فيجوز لصاحب المال أن يفسخ. وما معنى يفسخ؟ يعني يقول: أرجع لي المال الذي أعطيتك إياه، وهذا معنى قوله أو بفسخ ويرجع برأس ماله، كم أعطيتك أرجع لي نفس المال، نفس المال لا تزيد ولا تنقص. أو ببدله، أي ببدل المال الذي أعطاه إياه إن تعذر ذلك المال، لم يوجد ذلك المال فيعطيه بدله. إذن عندنا خياران، انتبهوا معي، هذه مسألة جدا جدا مهمة. إذا تعذر وجود السلم، يعني لا يوجد في البلد، لكن لو كان موجودا يجب على البائع بائع السلم أنه يشتريه ويعطيه إياه ولو كان بثمن غال جدا، يجب عليه شرعا، لكن تعذر وجوده هو مخير بين أمرين فقط على سبيل الحصر. الأمر الأول أن يصبر ويبقى الدين في الذمة، الأمر الثاني أن يفسخ فيرجع بالمال أو ببدله. انتهينا هنا. هناك خيار ثالث، ما رأيكم؟ لو قال: أريد هذا الذي في الذمة أعطني بدله كذا، بدل ما تعطيني بر أعطني بدله رزا، أعطني بدله سيارة، أعطني بدله ما شئت من الأمور الأخرى، ما الحكم ومن أين أخذت الحكم؟ ما أقول الدليل، سيأتي الدليل بعد قليل أو سبق الدليل، ومن أين أخذت الحكم؟ أبو عبد الرحمن، لا يجوز. لما؟ أحسنت، لأنه سبق معنا من كلام المصنف أن من أسلم في شيء فلا يجوز له أن يأخذ بدلا منه من غير جنسه، وإنما يجوز من غير نوعه أو من نوعه مع خلاف صفته، لكن من غير جنسه لا يجوز. ويشتد الإثم أكثر إذا كان البدل مؤجلا، إذا كان البدل مؤجلا سواء كان البدل من الجنس أو من غيره. إذا زيد مثلا في ذمته 10 كيلوات رز فقال: خلاص سأزيدك سنة واجعلها 11، أو يقول: سأزيدك سنة واجعلها من جنس ثاني، فنقول حرام، وهذا من أربى الربا، إما أن تقضي وإما أن تربي، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، لأنه في المثليات والسلم كله جار في المثليات كما سبق معنا. نعم. قال رحمه الله: ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله. يقول من أراد قضاء دين عن غيره، رجل عليه دين فأراد رجل آخر أن يقضي دينه، يقضي دينه، يقول أنا سأسدد الدين عنك، سواء كان هذا الدين بسبب السلم أو كان هذا الدين بسبب غرم، بسبب غرم. تذكرون ما المعنى بالغرم الذي قلنا في باب الزكاة الذي يجيز دفع الزكاة لسداد الدين؟ ما الغرم؟ نوعان: غرم لحظ نفسه وغرم لحظ غيره. نتكلم عن الغرم لحظ نفسه، ما هو؟ أن يكون دينا لحاجة يعجز عن السداد عنها وقد حلت، وقد حل الدين، لابد أن يكون دين لحاجة، تكلمنا عنه في باب الزكاة وسبق. نعم. إذن من كان عليه دين، سواء كان دين سلم أو قرض أو خسارة أو أي دين من الديون، فجاء رجل وقال سأسدد عنك هذا الدين، فذهب هذا المسدد إلى الدائن وقال خذ الدين، خذ قيمة الدين، لم يلزم الدائن أن يقبل، يقول لا ما أقبل، أريد ديني من فلان، له الحق، له الحق أن لا يقبل السداد إلا من فلان بعينه، فلا فيجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه أحيانا قد تكون فيه منة، قد تكون فيه منة، يأتيك رجل ويقول خذ من مالي سدد دين فلان، فتكون فيها منة. وأحيانا قد تسدد الديون من الزكاة كما ذكرت لكم قبل قليل، وهو دين الغارم بالشروط الثلاثة ذكرتها قبل قليل، فيجوز سداد دين الغارم من الزكاة بالشروط الثلاثة. وبعض الناس يقول أنا ما أخذ زكاة من أحد، تعطيني من زكاتك؟ لا، أنا أريد هذا الدين. وأحيانا قد يكون له غرض لشخص بعينه، يريد أن يكون له دين لفلان لأمر يريده، فحينئذ لا يلزمه شرعا ولا قضاء أن يقبل سداد الدين من طرف آخر. لكن لو أن هذا الأجنبي وهو الطرف الثالث ملك المدينة المال، قال خذ المال يا زيد، فجاء المدين وهو زيد فقال خذ الدين، يجب عليك القبول، لأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الملك قائم